بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقبل لا أنسى أذكر الإخوان بالتعديل اللي حصل في الدروس، فستبدأ إن شاء الله الاثنين ويكون نهاية الخميس الأسبوع القادم، يعني تنزل يوم، وعلى هذا سيكون هذا الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم يكون يوم الخميس في الليل. والأمر الآخر الفقه، تقرؤون في دليل الطالب باستمرار ويكون في مذاكرة، هذا أحسن شيء للتفقه. واليوم إن شاء الله نجرب ووريكم كيف الطريقة، ولا لكاي يكون مع أبو داود. وصلنا لمساء الخمس في معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يضاف إليها وغربته، في معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته، يعني الشيخ أراد الأمرين، أراد معرفة دين الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة غربته وأنه غير معروف الآن. هذه المسائل الخمس قبل أن نتوقف أخذناها مطولة وهي الآن مختصرة، وهي طريقة للشيخ في كثير من مسائله ورسائله، يكتبها مرتين، أحيانا يكون الأول هو المختصر ثم يتوسع، وأحيانا الأول هو المتوسع ثم يختصر، وأحيانا تكتب في وقتين مختلفين. حتى ست مواضع من السيرة فيه لها نسخة مطولة، وهي أول السيرة مطبوعة مع السيرة، وهي القصص والعبر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أشار إلى المواضع الستة هذه وإلى غيرها، ثم انتخب منها الستة وجعلها في رسالة مختصرة. هذه المسائل الخمس هي في معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته، وإن كنا قد قرأناها قبل الإجازة، لكن كل ما تقرأها كما قال الشيخ ستفهم غير فهمك الأول إذا أعطيتها حقها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مسائل خمس في معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه خمس مسائل. المسألة الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا من عند ربنا بالبينات والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بشيرا ونذيرا، فأول ما أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أراد الإنذار عن الشرك قبل الإنذار عن الزنا والسرقة ونكاح الأمهات. فمن أقر بهذا وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض من المشرق إلى المغرب رأى العجب وفهم المسألة غير فهمه الأول. نعم. هذه المسألة الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند ربنا والهدى، وبعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فما هو أظلم الظلمات وأدنى الدركات، أسفل الدركات وأخطر الخطيئات؟ هذا سنعرفه فيما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أخطر شيء على الناس. قال: بشيرا ونذيرا، فأول ما أنزل الله عليه في النذارة وليس في النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهما تقريبا 3 سنين. بعد إقرأ نزلت المزمل ونزلت أشياء في العبادة وفي الحظ على طعام المسكين وأشياء، لكن هنا أول ما قال قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر عن ماذا؟ عن الشرك. والدليل أنه بقي 10 سنين هو في هذه المسألة قبل أن تنزل عليه الصلاة وغيره، وقبل أن ينذر عن الزنا. القوم كان عندهم فواحش، كان عندهم سرقات، كان عندهم بدع، كان عندهم تحكيم غير الشريعة، وكان عندهم حكام في دولة قريش وغيرها لا يحكمون بالشرع، وعندهم أشياء يعني محدثة ومبتدعة، وكان عندهم أشياء كثيرة مغيرة، لكن ما هو الشيء الذي بدأ به؟ حتى كان عندهم يعني حتى قبل نكاح الأمهات والأخوات وغيره، ما هو الشيء اللي بدأ؟ لأن فيه طائفة من العرب أصبحوا مجوس، خاصة اللي جهة الأحساء وهجر، ويذكرون عن بعض بني تميم أنهم فيهم مجوس، وبعض تغلب صاروا نصارى، وبعض الحارث بن كعب صاروا يهود في نجران، فدخلهم من الأديان الأخرى. ما هو الشيء الذي جلس 7 سنين من الرسالة وعشر سنين من النبوة وهو لا يخلط معه غيره، مع أن الأرض مليئة بكل ما تتصوره من المنكرات والمحرمات؟ الشرك. طيب، قال الشيخ: فمن أقر بهذا، يعني مقدمتين، أول شيء أقريت بهذا وأيقنت به وعرفته وأن هذا هو اللي حصل تماما، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بعد ما مقت أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من الكتاب، ونبأه وأمهل النذارة 3 سنين، ثم لما أرسله قال له قم فأنذر، ثم هو عليه الصلاة والسلام طبق الأمر إلى السنة 10 وما بعده. إذا عرفت هذا وإن هذا هو اللي حصل تماما، هذه واحدة. والثانية: عرفت ما عليه أكثر أهل الأرض من علماء، الآن في عهد الشيخ والآن أشد، من علماء وعباد، مجاهدين، مؤلفين، دعاة، جماعات إسلامية، جماعات غير إسلامية، دول إسلامية، دول غير إسلامية، أكثر أهل الأرض اليوم عرفت وش هم عليه من انتشار الشرك بينهم وانعدام من ينذر عنه، وإذا أنذر عنه أنذر عنه بغير طريقة الأنبياء، أنذر عنه بطريقة يرى أنها أحسن من طريقة الأنبياء، وهو يعني إنذار عام لا يتضمن تكفير المشرك بعينه ومفاصلته والبراءة منه. إذا عرفت هذا وعرفت ما عليه أكثر أهل الأرض من المشرق والمغرب، رأيت العجب، رأيت علماء ألفون في الحديث في غير الحديث طول عمره هو عنده أنه إمام أهل السنة وإمام السلفية، والشرك ما يرفع برأس، وإذا حذر عنه حذر عنه بطريقته المحدثة اللي فيها التماس الأعذار المشركين وأنهم إخواننا وأنهم أهل لا إله إلا الله وأن الكلمة تكفيهم. ووجدت هذا منتشر، أكثر علماء الأرض هكذا هنا في السعودية وفي مصر وفي الشام والعراق في كل مكان، أكثر علماء الأرض على هذا. إذا انتقلت المجاهدين نفس الطريقة، جاهدون ويقتلون وكذا، لكن الشرك ما يرفعون به رأس ولا يفكرون أصلا في أن المشرك أولى أن يجاهد. يجاهدون في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة وفي العراق وفي سوريا في وسط الأوثان في حمص، يقاتلون جنب قبر سيدي خالد ابن الوليد، يسمونه سيدي خالد، يقاتلون عنده، ولا فكروا يوم من الأيام أن هؤلاء أولى بالدعوة والجهاد من غيرهم. ما عندهم أصلا المسألة هذه غايبة عنهم، وإذا بصروا بها رأوها ثقيلة انصرفوا عنها. إذا انتقلت للدعاء نفس الطريقة، اللي يدعو لتحكيم الشريعة على حسب هواه، واللي يدعو الجهاد، واللي يدعو الأخلاق، واللي يدعو الأصول الستة، واللي يدعو كل الناس كله طريق غير طريق الأنبياء. وإذا انتقلت العامة نفس الطريقة، سافرون لديار الشرك، ما يفارقونهم، ما عندهم مسألة الهجرة، ما عندهم مسألة العداوة والبغضة. يعني أعظم شيء ما كث النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين هو أغرب شيء الآن، ومن تكلم فيه تكلم فيه على استحياء وبغير طريقة الأنبياء، ثنتين على استحياء وعلى غير طريقة الأنبياء. لو كانوا على طريقة الأنبياء كل ما تعرض له الأنبياء في القرآن سيمر عليه، سيقال لهم لتعودن في ملة، لتخرجن من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، سيقال لهم إنهم يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي. اليوم تشوف اللي يدعون للتوحيد ما يؤذونهم على الشرك، بالعكس مصادقينهم أخوانهم، مثل ما حدثنا واحد في السودان يقول قرية فيها جامعين، هذا أنصار السنة وهذا أنصار الشرك، وهذا طول الخطبة يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك، وهذا طول الخطبة يدعو الشرك ويحذر من التوحيد والوهابية. وإذا نزلوا من منابرهم تناكحون تعزمون يحضرون ولايهم بعض، هذا هو الحاصل تماما. حتى هنا في المملكة هذا الحاصل. فمن أراد أن يعرف الإسلام الأول اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وتفكر أعطاه الله بصيرة، يقول الشيخ أنت إذا حصل عندك يقين إن هذا هو اللي كان عليه الأنبياء وآخره محمد عليه الصلاة والسلام، وحصل عندك يقين إن هذا واقع الناس اليوم، علماء وعباد ومجاهدين ودعاء وجماعات وأفراد وعامة وخاصة، هذا حالهم اليوم. اليوم الهجرة من يتكلم فيها؟ من يعرفها أصلا؟ والهجرة هي أثر من هذا، أثار هذا المثل. الجهاد على وجهه، وإن اللي جاهدون هم أهل الأوثان ولو كانت الدول العربية والخليجية والإسلامية، لو كان في جهاد من يتكلم هذا الشيء؟ ما فيه. المشرك ما يعذر، ما يعذر، يكفر بعينه هو ويطبق عليه كل أحكام الكفر، إلا الجهاد لابد له من شروط، لكن الهجرة عنه ومفارقته وعدم مناكحته من يتكلم فيه اليوم؟ ما في أحد. المشرك بعينه في النار إذا مات على شركه ظاهرا، تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من يتكلم في هذا اليوم؟ ما في أحد. إذن عند ذلك تعرف غربة الإسلام. يقول الشيخ إذا الله عز وجل فتح قلبك للأمرين، هذه الأمر الأول عليه الأنبياء والأمر المتأخر اللي عليه الناس اليوم كبارهم وصغارهم، فهمت المسألة غير فهمك الأول، بدأ ينفتح لك نافذة أن تفهم الإسلام الحقيقي اللي غطي عليه 1000 سنة وأكثر، ويمارس عليه كل صنوف التحريف والتأويل والولوغ بالأفكار البشرية وتحريفه عن مساره يمكن أكثر من 1000 سنة، وهو يمارس عليه ضغط شديد. لكن إذا الله فتح قلبك لهذه المسألة وعرفت إيش معنى قم فأنذر، وأنذر عن ماذا ولماذا وكيف فعل، وكيف كما سيأتينا في الرسالة اللي بعدها 6 مواضع مسيرة، كيف تحمل هو عليه الصلاة والسلام العذاب الشديد والتهجير والتقتيل هو أصحابه لأجل طريقتهم في النذارة من الشرك. ولو أنهم أرادوا فعل السلفيين اليوم كان ما سوام أبو جهل لا تقتيل ولا تهجير ولا شيء، بالعكس أبو جهل كان يعرض عليهم الشهادة، كان يعرض عليهم الشهادة أنكم اسكتوا عنا وفعلوا ما تشاءون، وحدوا لكن اسكتوا عنا كما تدعو اليوم السلفية. بل أبو جهل عرض عليهم دولة كما الآن تفعل السلفية المعاصرة والإخوانية وغير، عرض عليهم قالوا يا محمد إن أردت ملك ملكناك علينا، خليك أنت ملك مكة وافعل ما تشاء، حكم الشريعة لو تبع لكن حسب شروطنا. كل هذا تعرفه وبعدين تبدأ تفهم المسألة غير فهمك الأول، يبدأ يحيى عندك أشياء قد أميتت بفعل الضغط الجائر على الدين الجديد وإماتة الدين القديم العتيق. نعم. المسألة الثانية أنه لما هدم هذا وأنذر عنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو التوحيد الذي قال الله فيه وربك فكبر، أي عظمه بالإخلاص، وليس المراد تكبير الأذان والصلاة، فإنه لم يشرع عند نزول الآية. فمن عرف أن هذه المسألة أعظم ما أتى بها وبشر بها وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض عرف قدر المسألة الثالثة. نعم، المسألة الثالثة الثانية إنه أولا هدم بعدين بنى، ما يصلح أنك تبني قبل الهدم أبدا، لازم تهدم الفاسد ثم تبني، فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد. الآن الأطباء لو جاك جرح وضمدوه ما نظفوه فإنه يمكن حتى يتلائم الجلد من الظاهر، لكن ينغر بعد حين ويكون قد أفسد عليك أكثر ما أصلح، لابد من التنظيف أولا. فلا بد أن تقول أول ما تأتي، تقول أيها الناس الذي تفعلونه هو الشرك بالله، وليس هناك فارق بينكم وبين كفار قريش وكفار العرب، وهذا الشرك بالله صاحبه في النار، وأباكم اللي ماتوا على الشرك في النار، وإذا مررت بقبر قرشي أو عامري فبشره بالنار، وأنتم لا تؤكل ذبائحكم ولو كنتم تقولون لا إله إلا الله تحجون وتعتمرون وتصلون، ولا تنكح نساءكم، واليهود أهون منكم حال، والنصارى شوف يعني ثقة الكلام، ومفروض ما تدخلون مكة لأن لا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يصلى عليكم ولا تورثون ولا يصلى خلفكم ولا يصلى معكم ولا ولا ولا تكفنون، يعني كل هذه لازم تقال. هذه صدمة كبيرة، هذول الآن عايشين في الشرك، اللي يفعل واللي يقر واللي واطئ واللي يعتذر كلهم عصابة واحدة. إذا أنت قلت الكلام هذا يبدأ الهدم، هدم ما كانوا عليه. طبعا سيكون الشيطان لن يسكت، سيجيش شياطين الإنس والجن بقوات لضد رد هذا الكلام، كما قال عمرو بن عبسة: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وكان يسمى الصادق الأمين، وكان هو أحسن شباب مكة وكل الناس عنده، فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: ما نبي. شوف، حتى النبوة ما كان يعرفون العرب، لكن غير معذورين في الشرك. قلت: ما نبي، وش معنى نبي؟ إذن هم يعذرون في جهلهم بالنبوة، لكن ما يعذرون في جهلهم بالتوحيد. قال: نبي يعني أرسلني الله. قلت: بما أرسل؟ قال: بهدم الأوثان ومفارقة المشركين، هدمها من القلوب ومن وإقام الصلاة وصلة الرحم. قلت: من معك على هذا الأمر؟ هذا عاقل السلمي، عرف أن هذا الأمر ثقيل. قال: حر وعبد، كل الناس هربوا عني، بقي معي حر وعبد، رجعوا إلي بلال وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يحسب اللي في بيته. إذن سيكون نفور عام. بعدين كما قال هرقل لأبي سفيان، قال: كيف أصحابه؟ قال: يأتيه الواحد تلو الواحد. قال: اللي يأتونه ويعرفون دينه ويوقنون يرجعون؟ قال: لا. قال أبو سفيان: هكذا الرسل، ما تأتيهم موجات سريعة، يأتيهم الواحد تلو الواحد، الواحد تلو الواحد، لكن من خالط الدين هذا بشاشة قلبه ما يرجع عنه، بخلاف الدعوات الباطلة يأتيهم أمواج سريعة وتروح سريعة، لأن جمعتهم الدنيا وفرقتهم الدنيا. فبعد ذلك بنى ماذا؟ التوحيد. معنى التوحيد التجريد، معنى التجريد الإفراد، معنى الإفراد الإخلاص، حتى لا نفقد طعم المعنى. الاسم هذا دائما يقول أهل التوحيد والتوحيد، أحيانا تكرر المصطلح يفقدك معناه وطعمه. معنى التوحيد أن يكون الله كما أنه هو الواحد في الخلق والرزق والإحياء والإمات، يكون هو الواحد عندك أنت، ما تتكل إلا عليه، ولا تدعو إلا إياه، ولا تحب الله، ولا تخاف الله، ولا تطوف إلا ببيته، ولا تصلي، ولا ما يكون أمام عينيك إلا واحد، ولا يكون تتأله وتخضع وتخاف وترجو إلا واحد. يعني توحد، يعني تجرد، يعني تفرد، يعني تخلص، ما في شرك، ما في خلط. هذا معنى التوحيد اللي بناه عليه الصلاة والسلام وأمره. وكما سيذكر الشيخ في رسالة بعد هذه، إن النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قرب لهم التوحيد بالعقل والنقل والأدلة المصرفة وكلام الأئمة وكل والفطرة وكل شيء. هذا الآن: وربك فكبر، أول شيء قم، بعدين فأنذر، الفعل التعقيب، قومه، هذه جاءت بالنبوة، النبوة قومه وتأسيس 3 سنين وهو في القومة هذه. بعد 3 سنين وش عقبها؟ الفاء فأنذر، جاءت النذارة. بعدها الواو للتعقيب جاءت: وربك فكبر. فإذا لابد أن يكون طريقتنا في الدعوة على هذا الترتيب، أن تقوم أنت وشيء تأسس تفهم توقن حتى ما يشككونك، لأن أكثر الناس سيأتيه صد يتكلمون عليه علماء وكبار وصغار، يقولون هذه مو بطريقة، وهذا مو بأسلوب، وهذا مدروش، كثرون عليه. إذا ما هو عنده تأسيس ورسوخ، لو شكك شك، وربما يرجع إلى حال الأول. فلذلك أولا قم. ولذلك دروس العلم والعبادة هي إن شاء الله تعين على القومة، وأعظم القومة يفتح قلبك، عيون قلبك تفتح مثل ما قال الشيخ، حتى تفهم المسائل والآيات غير فهمك الأول. ما الحكمة إن بين النبوة والرسالة 3 سنين؟ بين النبوة والرسالة 3 سنين، ما الحكمة؟ ها؟ ترسيخ القومة هذه، ترسيخ القومة هذه حتى تكون قومة راسخة، لأن بيأتيه أمور عظام ودماء وتعذيب وتشريد وتطريد وهجرة، فيحتاج إلى رسوخ. جلس 3 سنين هو في فترة القومة وانتباه القلب عليه الصلاة والسلام. هو كان له قبلها يصعد للغار ويختلي بنفسه ويجلس الليالي ذوات العدد، ما عنده أحد، وكل ما نفد الزاد نزل من الجبل إلى خديجة وتزود وطلع مرة ثانية ويمكث بالأشهر. كل هذا تصفية وصبر وتفكير في الخلق، في الأمر، في أشياء كثيرة. في فترة القومة وش نزل عليه؟ في فترة القومة 3 سنين هذه وش نزل عليه؟ يا المزمل، وش فيها؟ شف إيه معناها؟ أنه لازم ترسيخ. وش فيها؟ يا المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بيجيك فترة فيها شيء ثقيل، فالآن تجهز. وأعظم ما يجهزك دائما العبادة، وهذا ينقصنا أهل التوحيد ينقصهم جانب العبادة، جانب الذكر، جانب القرآن، جانب صلاة الليل، الصيام، ويحسب أنه الآن أن ظهره مو بمكشوف. أنت إذا ضعفت عبادتك انكشفت للشيطان، جلس سنة كاملة هو هكذا. الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاع تام، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بعدين نزل ما بعد، حبس الله خاتمتها سنة، ثم نزل بعد ذلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. شوف تطبيقه له عليه الصلاة والسلام، رب قال له نصف الليل أو زد عليه أو انقص منه، يعني في حدود نصف الليل. إذا كان ليلة 12 ساعة تقوم 6 ساعات، لكن لما جاء التقرير بعد سنة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، صار يقوم 8 ساعات، 8 ساعات يصلي، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وأنزل الله التخفيف. إذن القوم هذه مهمة. أكثر الناس الآن يسمع الكلام هذا ويتأثر ويحب الخير هذا، بس هو ما فعل أشياء يرسخ فيها، ما تبتل إلى رب التبتيل وصلى وتهجد وذكر الله ووحد وتفكر في القرآن. بعد ذلك جاءت النذارة، قم فأنذر، بعد ذلك وربك فكبر، وربك فكبر يعني عظم ربك بالتوحيد، أدعوهم إلى التجريد الخالص، ونبههم كما فعل الشيخ، نبههم إلى أن فعلهم لا يقبل، لا زكاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، حتى يجردون العبادة لله ولا يخلطون مع غير البتة كما سيذكر الشيخ الآن. فمن عرف أن هذه المسألة أعظم ما أتى بها وأعظم ما بشر بها، وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض اليوم، مثلا دعاة التوحيد كيف يدعون للتوحيد؟ يدعون بهذه الخطوات؟ ما يدعون له. ما يدعون بهذه الخطوات، حاطين لهم هم نظام من عندهم، عندهم من أحسن من طريقة الأنبياء. إذا دعوا للتوحيد دعوا على أهوائهم هم وعلى أفكارهم. في واحد في مصر يقولون إن شيخ الدعوة السلفية في مصر مؤلف كتاب ويقول طلابه يحرم عليكم قراءة كتاب التوحيد قبل أن تقرأوا كتابي هذا، ومن قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أن يقرأ كتابي هذا اسمه فضل الغني الحميد فإنه سيكون خارجيا محضا، سيعلم الشيخ التكفير، لأنه هو أصلا يبغى يغسل أفكارهم أنه ما يكفرون. هو أصلا ساكن وسط البدوي، شيخ الدعوة السلفية وساكن وسط البدوي، وسط الأوثان يمين ويسار، فكان دعوة السلفية قائمة على أنه ما فيه أي أحد يقرأ كتاب التوحيد إلى أن يقرأ فضل الغني الحميد. فضل الغني الحميد وش فيه؟ أن المشركين معذورين بالجهل، اللي هي لب المسألة كلها، وأن هذول اللي نشوفهم عند البدوي ذولا تراهم إخوان ومسلمين وجهال يحتاجون تنبيه وتعليم وكذا. إذا تأكد أنه غسل مخ نهائيا وأن هذا الشخص لن يكفر المشرك ولن يبرأ ولن يهاجر ولن يعادي ولن يجاهد، عند ذلك يقول اقرأ كتاب التوحيد على أساس يعني يكون نوع تزكيه. هذا هو التوحيد اللي يدرس الآن. حتى هنا عندنا هنا الآن كثير من اللي يدرسون كتاب التوحيد تلقاه يبكون على الدولة العثمانية. طيب الدولة العثمانية وش الناس وش رأوا منها؟ رأوا منها الصوفية والشرك ونشر الأوثان والاستغاثة بغير الله. تجده يدرس كتاب التوحيد وإذا جاءت دولة الخلافة واسطنبول يبكي عليه، وإذا جاء أي فتنة فتن، كما قال تعالى أولم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون. إذا أنت فهمت هذا، فهمت أن أكثر الناس اليوم أهل دعوة ونحن لنا نصيب من ذلك، أكثر الناس اليوم ما فهموا ما جاءت به الرسل ولا قاموا بحق قيام، ستعرف قدر المسألة الثالثة. نعم، عرف قدر المسألة الثالثة المعروفة بالضرورة، وهي أن الله بعثه ليصدق ويتبع لا يكذب ويعصى. فأما من أقر بالمسألتين ثم صرح أن من اتبعه في التوحيد خرج من دينه وحل دمه وماله، ومن صدقه في إنذاره وأطاعه وانتذر خرج من دينه وحل ماله ودمه، فهذا مع كونه أبلغ من الجنون فهو من أعظم آيات الله وعجائب قدرته على تقليبه للقلوب. كيف يجتمع في قلب رجل يشهد أن التوحيد هو دين الله ويعاديه، ويشهد أن الشرك هو الكفر ويواليه، ويذب عن أهله باللسان والسنان والمال. فإذا عرف العبد أن هذا اجتمع في قلبه يوما واحدا فكيف عشر سنين؟ فهذا من أعظم ما يعرفه. أحسن الله إليك. فهذا أعظم من أعظم ما يعرفه بالله وبنفسه، فإن عرف ربه وعرف نفسه تم أمره. المسألة الثالثة المعروفة يقول بالضرورة أن الله بعث محمد، بعث محمد ما بعثه عبث، تعالى الله عن ذلك، لا، بعث محمد ليسأله ويسألنا عنه ويسأل عنا ويشهد علينا ونشهد عليه، الأمر كله جد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات يظلمون. إذن بعث محمد عليه الصلاة والسلام ليصدق فيما أخبر ويتبع فيما أمر ونهى ولا يفتات عليه، لا ليكذب ويعصى. فأنت تأخذ الرسول بجد، تأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بجد، إن هذا الرسول بعث لأمر عظيم، يبشرك وينذرك ويشهد عليك ويعلمك ويزكيك وسراج منير. وهذا الرسول ستسأل، ستسأل عن كل شيء كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أكثر الناس اليوم ما أخذ الرسول بجد عليه الصلاة والسلام، ما أخذه بجد، حتى في مجال أهل العلم. وش يقول القائل؟ يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس شك فيه، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الآن أكثر المسائل تطرح في كتب الفقه يقول لك المسألة هذه وفيها حديث، والمسألة هذه قال بها فلان وفلان، فيجعلون فلان وفلان في مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديثه ما هو يعني كأنه واجب الاتباع واجب الخضوع له، لا، يأخذونه بسعة صدر شيطانية، نسأل الله العافية والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ويصدق ولا يفتات عليه عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس ما أخذ هذا بجد، ونحن أيضا لنا نصيب، دعك من المشركين المبتدع، نحن لنا نصيب. لو فكرنا في أنفسنا في كثير مما جاء بالرسول ما بعد أخذناه بجد، ولا عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. يقول: عندنا في عصرنا ناس أقروا، مثلا لو فرضنا أنهم أقروا بالمسألتين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه غير واجب الاتباع والطاعة، بل بالعكس من اتبع الرسول في التوحيد يقولون هذا خارجي ويحل دمه وماله، وأفتوا بحل دم الشيخ وأتباعه وأموالهم. ومن صدق الرسول وأطاعه وانتذر أيضا يقولون خرج من دينه وماله. والآن يقال الآن نفس الكلام، وترى الحرب القادمة الآن على هذه الدعوة، كل اللي تشوفون الآن الربيع العربي والخريف العربي والحوم حولكم تراهم يقصدون الدعوة هذه، دعوة التوحيد، وستجرم كل دول الكفر العربية وغير العربية، ستجرم دعوة التوحيد، ويقال هي اللي فرقت الأمة والناس كلهم أهل لا إله إلا الله. والآن بدأت تجرم، الآن بدأت تجرم، يعني في بعض الدول قبل الربيع العربي على الأقل مو مكتوب في الدساتير. الآن دستور تونس الجديد وش فيه؟ دستور تونس اللي كتبوه الإسلاميين، اللي يقولون إن الحاكم الأول كافر واللي قبله كافر، اللي كتبوه الآن إسلاميين وش فيه؟ فيه تجريم كلمة كافر، مكتوب فيه إن التونسي إذا قال للتونسي أنت كافر هذه جريمة يعاقب عليه القانون، حتى لو كان تارك صلاة، حتى لو كان عابد وثن، حتى لو كان ساب لله ورسوله، خلاص يقولون نحن ما نريد هذا، يسمونه الإسلام التونسي، إحنا عندنا نسخة من الإسلام تناسبنا. فحاطين الآن الحزب الإسلامي حاطين مادة في الدستور الجديد اللي يقر اليوم أو أمس، فيه إن أي تونسي يقول تونسي آخر يا كافر أو أنت كافر أو فعلك هذا كفر، مباشرة يشاهد عليه ويعاقب القانون. معناها الآن تجريم التوحيد، تجريم تكفير المشرك، تجريم تكفير تارك الصلاة، هذه الأحزاب الإسلامية اللي الناس ينتظرون حكمها، وهذا فعلهم. فلذلك الآن الحرب القادمة ستكتشف أنها أصلاً كل الربيع والثورات هذه هي أصلاً لهدم السلفية الحقة، هدم التوحيد. فيجب أن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الكلام اللي قاله الشيخ تراه يمكن يحصل قريباً، يمكن يقال اللي كفر الناس هذا حلال الدم أو حلال السجن أو حلال العرض، لا تكفر أحد، يعني ادعو للتوحيد، والشرك مسألة اجتهادية كغيرها من المسائل، يجب الانتباه. قال الشيخ يجتمع في قلبه أنه يقول أنا أحب الرسول وأتبع الرسول ويكفر أتباع الرسول ويبغضهم. الآن كل الأحزاب تقول هذا، الأحزاب التبليغية والإخوانية يزعمون أنهم يحبون الرسول ويتبعونه ويبغضون أتباع الرسول. يبغضون الناس ليش؟ يبغضون الناس لأجل أنهم عملوا بحديث الرسول، يعني اللي يعمل بحديث مثلا السمع والطاعة يبغضونه شد البغض. طيب وش ذنبه؟ ذنبه بس أنه عمل بالحديث، ثم هو يظن أن يجتمع في قلبه محبة الرسول وبغض بعض حديثه، هذا موجود. فينبغي أن تعرف أن هذا الرسول جاء لتأخذه بجد، ستحاسب عن كل شيء قاله الرسول وبلغك، كان معلوم بالضرورة ستحاسب عن كله، وإذا كان شيء بلغك ماذا عملت به؟ وش السؤالين اللي تسألها يوم القيامة؟ أين شركاءكم الذين كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ أعد للسؤال جواب من الآن، سيسألك الله عز وجل يقول ماذا أجبتم المرسلين؟ كم من شيء جاء بالمرسلين وش أجبت؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فإذا أنت ستسأل والرسل ستسأل. يقول وجود هذا الآن في الأحزاب أنهم يزعمون أنهم يحبون الرسول وأنهم أهل توحيد وأهل سنة ويبغضون من أحب الرسول ودعا إليه حقا، وجوده في القلب أول شيء أنه أبلغ من الجنون، والشيء الثاني من أعظم عجائب الله وتقليبه القلوب، كيف نكس الله قلوبهم. فهم يزعمون أنهم أهل سنة وأهل جماعة وأهل توحيد، وهم يبغضون التوحيد والسنة والجماعة حقا، بل يشهد أن الشرك هو الكفر ويذب عن أهله باللسان والسنان والمال. هذا مو موجود الآن؟ موجود الآن. ناس يقولون عبادة الأوثان شرك، ويقولون عن مثلا حاكم مصر ولا حاكم تركيا اللي هو يحمي عبادة الأوثان، يقولون هذا إمام المسلمين وهذا الخليفة، ويذب عنه بالمال والأهل والسنان لو حصل له واللسان، ويبكي عليه ويتباكى عليه. طيب وين سبحان الله؟ هذا والله من أعجب العجب، إن الله يقلب قلوبهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني بعض الناس يمكن يقرأ الكلام هذا يقول بعيد، موجود، موجود من يشهد إن الشرك هو الكفر. الآن الدعاة اللي عندنا في السعودية وعلماء السوف في السعودية وهم الأكثر، لو تقول الشرك وش يقول؟ الكفر. واللي يحمي الشرك يقول الكافر. طيب فلان من حزبه يحمي الشرك يقول له هذا خليفة المسلمين وهذا أحسن من غيره. طيب فلان يصرح إن النصارى والمسلمين عقيدتهم واحدة ما يخالف. طيب يحكم بغير الشريعة اللي أنت تكفر حكام لأجله ما يخالف. فيجتمع في قلبه الأفداد، وهذا من أعجب العجب على قدرة الله عز وجل. القدر هو قدرة الله على العباد حتى يقلب قلوبهم كيف يشاء. قال فإذا عرف العبد أن هذا اجتمع في قلبه يوما واحدا تعجب، فكيف بعشر سنين؟ فهذا من أعظم ما يعرفك بالله ويعرفك بنفسك. ترى كلام خطير هذا، يعرفك بالله وقدره السابق وتقديره ومشي الناس فيه على سننه، ويعرفك بنفسك وموقعك أنت الآن من القدر. الآن وين النقطة اللي أنت واصل إليها الآن؟ الآن أنت في أي مسار؟ هل أنت تفعل بأسباب الهداية؟ هل أنت تجتهد في اتباع الرسول؟ هل أنت تدافع قدر الله بقدر الله وتركب قدر الله بقدر الله؟ أي نقطة وصلت إليها؟ أي مستوى وصلت إليه؟ في أي درجة أنت الآن؟ يعرفك بالله ويعرفك بنفسك. يقول الشيخ القاعدة ومن عرف ربه وعرف نفسه تم أمره. إذا عرفت ربك وعرفت نفسك تم أمرك. وهذه الكلمة تحتمل مجلدات، الدنيا كلها قائمة على الكلمة هذه، تعرف ربك وتعرف نفسك وبعدين تفعل ما يريده ربك منك. نعم. المسألة الرابعة معرفة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله أن أفضل الخلق من الملائكة والأنبياء، لو يجري منهم الشرك من غير اعتقاد أنه ممن حبط عمله وحرمت عليه الجنة، فكيف بغير الأنبياء والملائكة؟ فهذه المسألة الرابعة إن عرفتها في أربع سنين فنعم لك، لكن كما بعد لكن بعدها كما ساقطة، لكن كما تعرف أحسن عليك. لكن كما تعرف أن المتوضئ ينتقض وضوءه بقطرة بول مثل رأس الذباب من غير قصد، ولكن قل من يعرفها. المسألة الرابعة اللي تعرفك دين الرسول وغربته، لو تعرف الشرك. الشرك عند أكثر الناس اليوم مسألة اجتهادية، يعني صحيح إن الشرك شين ومو بزين قبيح وكذا، لكن حد ما يصل إلى الكفر وإنه ما توكل ذبيحته ويهاجر عنه ويجاهد، ما تصل عندهم إلى المسألة. والدليل إنهم يعذرونهم بالجهل، وإن هذا يعني أمر ماشي. يقول الشيخ: المسألة الرابعة أن تعرف أن الله أخبرنا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام أن أفضل الخلق وأحبهم إليه لو أشركوا من الملائكة والأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هذا هو السبب. السبب من أشرك ما قدر الله حق قدره. قال: فإذا عرفتها في 4 سنين نعم مالك. ترى الكلام هذا صحيح، لا تظنك الآن في هالجلسة أنك متقنها، ترى كثير من المسائل تظن أنك خلاص عارفها، لكن يجيك سبحان الله من اختبار ولا أنك ماك بعرف، لازم ترسخ فيها. يقول الشيخ: لكن أبغاك ترسخ. يقول: كما تعرف الآن أن المتوضي لو خرج منه مثل رأس الذباب من البول أجلكم الله من غير قصد، انتقض ضوءه لما انتقض، مثل رأس الذباب من غير قصد انتقض ضوءه، كذلك الشرك، ولذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. إذا وصلت إلى المسألة عند ذلك تقدر الله حق قدره. يوم قال له الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، غضب غضب شديد، معنى الآن هذا شرك في الألفاظ، هذا شرك في الألفاظ وشرك يؤدي للشرك الأكبر. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ أجعلتني لله ندًا، غضب أحمر وجهه. الآن ما هو ما دعا غير الله ولا شيء، بس اللفظة فقط، قال ما شاء الله وشئت غضب، قال أجعلتني لله ندًا، قل ما شاء الله وحده. وهذاك اللي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، بس يشركهم في الضمير، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، لا تجعلها في ضمير واحد، الله أعلى وأجل، قدره عظيم. هذا معنى وما قدر الله حق قدره. أنت لو تقدر الله حق قدره كل شيء من الشرك يستفزك استفزاز بالغ، أي شيء في الشرك يجعلك تفقد أعصابك. وش سوى موسى عليه السلام؟ يوم شاف الشرك ألقى الألواح اللي كتبها الله بيده، وأعطاها لموسى الطور، وأخذ برأس أخيه، أخوه وأكبر منه نبي مثله وأكبر سن منه، أخذ برأس أخيه ولحيته يجره، ما تمالك نفسه، رأى ناس يعبدون عجل. ليش؟ لأن قدر الله في قلبه عظيم بحيث أنه انفجر، ومع ذلك ما عاتب رب، ما قال لي ليش كسرت الألواح ولا ليش أخذت برأس هارون ولحيته، لأن هذا الغضبة كانت لله. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، مع أن هارون ما أشرك، وهارون قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، بس لأن باقي أثر واحد من آثار التوحيد أن تفارقهم، هذا اللي بقي على هارون، أن تتبعني يا عبد العجل، لا تجلس معهم، مو مثل الآن جالسين مع عباد العجل والتمسوا لهم العذار. فإن ما قدرت مرة مثل إبراهيم عليه السلام، وش قال يوم شاف الشرك؟ ها؟ إني سقيم، واحد يشوف الشرك ولا يسقم ولا يمرض، لو إن واحد يشوف قاتل أبوه، لو إنك تشوف قاتل أبيك قدامك دائم، واحد قاتل أبوك وأنت دائم تشوفه تمرض، واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام تنحف الأجسام، قاتل أبيك ولا لهانك تشوفه قدامك تمرض. طيب هذا أشد، هذا معتدي على حق الإله، لكن لأن قدر الله عندنا أضعف، أضعف كثير. القرية اللي فيها ناس قتل أبوك ما تقدر تأخذ حقك منهم، ما تقعد عندهم، السليم السوي يا يأخذ حقه يا يطلع عنهم، ما يقدر يتحمل، لكن قرية يسبون الله يدعون وكذا جالس معهم مستانس. ليش؟ لأن كما قال الله وما قدر الله حق قدره، لو كان قدر الله عظيم عندك كان أصلا مسألة التوحيد والشرك هذه فيها حياة وموت. أبو بكر وش سوى بأبي؟ أبو عبيدة وش سوى بأبي؟ الصحابة وش سوى بأهلهم؟ وش سوى بأهلهم؟ حتى نعرف قدرنا نحن. أنا قلت لإخوان مرة، قلت خلينا نقرب لكم الصحابة، إحنا الآن نحسب إن مسوين شيء ولا نشوف الصحابة وش سووا. لو قيل لنا الآن في هالمجلس خلاص دار الإسلام في عدن في قعر الأرض، وعدن الآن بعد فقر، ترى بعض المهاجرين أعان على الهجرة من السعودية رخى شوي يعني فيها سعة، لو قيل له هجرة بس في اليمن يمكن ما يروح. لكن الآن لو قيل لنا حتى نعرف وش اللي حصل للصحابة، لو قيل لنا ترى دار الإسلام في عدن وفي بؤس، يعني المدينة كانت أرض بين حرتين ما فيها شيء، في بؤس وفقر، وأنتم هنا بيوتكم عمائركم ومزارعكم ووظائفكم وشغالكم اتركوها إن كنتم تريدون النجاة من النار وتروحون كلكم إلى عدن. يمكن الله أعان بعضنا وراحوا العدن وجلسوا هناك وبدوا من جديد في حياة فيها فقر وفيها، لكن كل هذا لإرضاء الله عز وجل. جت الفتنة الثانية بعد سنة وستة شهور، رأينا الرايات منصوبة. وين الرايات هذه؟ قالوا بنحارب أهلكم في السعودية، بنروح نقاتل معركة، نقاتل أبوك وأخوك وابن عمك وجماعتك بنقاتلهم. ترى هذا اللي حصل للصحابة بالضبط، خرجوا من مكة، ومكة كانت يعني أرض رخاء، صحيح وادي غير ذي زرع، بس يعني مكة كما كان بلال يبكي عليها يعني أوديتها وبطاحة وشعابها، المدينة كانت فيها حمى وفيها بؤس وفيها حرتين وفيها كما قال اليهودي أرض القحط والجوع. لكن بعد سنة وستة شهور رفعت الراية على أهل بدر. أهل بدر من؟ أهل بدر أبوي وأخوي وعمي وخالي وابن عمي، وقيل لهم اقتلهم أنت بنفسك كما قال عمر يا رسول الله ولني واحد من بني عدي أنا أقتله بنفسي، واحد من بني هاشم يقتله علي، واحد من بني تيم يقتله بكر، حتى يعلم الكفار ليس في قلوبنا هوادة، حتى نعرف قدر الصحابة ونعرف قدر أنفسنا. من عرف ربه وعرف نفسه تم أمره. لو قيل لو يمكن تمشي لولا، يمكن تروح العدن، لكن ترجع بعد سنة ونص واللي قدامك أبوك وأخوك وعمك وخالك وتقاتلهم لأجل الله، هذا هو التوحيد وهذه آثار التوحيد، وهذا بعض آثاره. والصحابة ترى فعلوا أضعاف ذلك أشياء، يعني لو تقرأ السيرة مثل ما قال الشيخ إذا قريتها بعد ما تفهم التوحيد تقراها غير فهمك الأول. فهمك الأول كان تسلية وأخبار وسيرة وحصل وما حصل، لكن لو قريت السيرة بالفهم الصحيح تقراها فهم آخر. ولذلك الصحابة وش قالوا؟ وش قالوا الصحابة؟ يقولون كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. ترى هذا المسألة خطيرة، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فلما قرأنا القرآن زادنا إيمانا. هذا الترتيب الصحيح. الآن مثلا قبل يومين كنا نتحدث عن نظام القدر الكامل المحكم، اللي هو يعني إذا كان عندنا ملك وملكوت، وش الفرق بين الملك والملكوت؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وش الفرق بين الملك والملكوت؟ وليكون من الموقنين. الملك اللي تشوفه قدامك، والملكوت سنن الله اللي ما تشوفها اللي ماشي عليها الناس، هذا مهتدي وهذا ضال وهذا مسلم وهذا كافر وهذا للسبب وهذا قانون كامل. لو أنت تعلمت قانون القدر ونظام القدر المحكم لين رسخت فيه ثم قرأت القرآن، ستقرأ القرآن بغير فهمك الأول، كأنك أول مرة تقرأ. ترى لو فهمت الشرك والتوحيد كما قال الشيخ هنا ثم قرأت القرآن، ستقرأ القرآن بغير فهمك الأول، وهكذا في كل الأشياء. فيقول الشيخ هنا إذا عرفت هذه المسألة في أربع سنين، في أربع سنين نعم مالك، نعم مالك. اليوم من يتكلم في الهجرة؟ تعرفون أحد يتكلم الآن في الهجرة ويقول يجب على الناس يهاجرون يفارقوا المشركين؟ في أحد تعرفون الآن من يتكلم أن الجهاد الآن مو بجهاد هؤلاء؟ الجهاد الصحيح جهاد اللي يلونكم من الكفار، تبدأ باليمن وبعمان وبجزيرة العرب وأي مكان فيها أوثان يجاهدون، يدعون، فين رفضوا يجاهدون، دول الخليج، دول عربية، دول إسلامية، هذا الجهاد الصحيح. من يقول الآن؟ يقال لهم كما قال الشيخ مباز، يقال للدول العربية كما قال الصحابة للروم، إما أن تخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وإلا قاتلناكم. من اللي يعرف هذا اليوم؟ من اللي يعرف تكفير المشرك اليوم بعينه؟ من اللي يعرف أن المشرك في النار بعينه إذا مات على شركه؟ من اللي يعرف هذا؟ فمن عرف ربه وعرف نفسه تم أمره. المشكلة الآن إن ما عرفنا الله عز وجل، ما قدرنا حق قدر، والله ما قدرنا حق قدر، ما في شك في هذا ولا ريب إن ما قدرنا حق قدره، ولا لو تقدر ربك حق قدره. ولذلك الله عز وجل يريك صورة واحدة من قدره، وش هي؟ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع مطويات بيمينه، السماوات هذه مطويات بيمينه، وبعدين تحط معه واحد ما في يده ولا ذرة ولا نملة ولا خلق ذباب، تحط شريك لله، ولا واحد يعتدي على مقام الألوهية وما تأثر. الآن عندنا تراك الصلاة، تراك الصلاة هذا مو مشرك، هذا مو بتارك للتوحيد، طيب كيف يزوج؟ حتى لو ابن عمك ولا ولد أخوك كيف يتزوج؟ لو كان تقدر الله حق قدره كان هذا مثل اليهودي والنصراني، بل اليهودي أقرب منه، اليهودي تاكل ذبيحته، تارك الصلاة ما تاكل ذبيحته، كيف يقدم في المجالس الآن؟ يحط في صدر المجلس هو تارك صلاة، كيف تضحك له؟ وكيف وكيف زميلك في العمل، ولد عمك، أخوك، خالك، عمك، كيف تجي هذه؟ تجي لأن ما قدرنا الله حق قدره. لو كان قدر الله عندنا عظيم ما تحصل هذا الظاهر أبدا. ولذلك أنا أمثل لك دائم، لو أنه اعتدي على حقك أنت، لو أن هذا قاتل أبوك ولا قاتل أخوك ولا قاتل ابنك، وش مقامك منه؟ بتاخذ حقك منه، تبغضه، بتعاديه، بتهاجر عنه إذا كنت ما تقدر، بتسوي كل شيء لأن حقك أنت. لكن حق الله لا، ما لهم طالب. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. فيقول الشيخ مثل ما نعرف جميعا إنه لو يطلع من الإنسان مثل رأس الذباب من البول من غير قصد سلس انتهى وضوءه. التوحيد لو تفعل من الشرك الأكبر مثل رأس الذباب من غير قصد أو بخوف أيضا، حتى الإكراه قيل إن الإكراه في غير الشرك في الكفر، يعني في مقام النبوة، لكن الشرك لا، وله أدلة في القرآن والسنة على أن الشرك، حتى الشرك ما في إكراه. وأخذنا حديث في المسند، حديث واحد من الصحابة وش قال؟ أبو ذر قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ما هي؟ قال لا تشرك بالله، وإن قتلت وقطعت وحرقت، معناه ما في إكراه في الشرك. عمار وش أكرهه عليه؟ على أن يسب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا اعتدى على مقام النبوة، لكن تشرك بالله لا تشرك، ولو قتلت وقطعت وحرقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار نفسه، قال إن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وعصمه وعصبه ولحمه ما يرد ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. يقول عاد الشيخ محمد، إذا عرفت بعض المسألة هذه في 4 سنين ورسخت فيها، نعم مالك، تراك فهمت. ترى الشيخ هذا ما يتكلم من فراغ، تعرفون قصته، يوم قال طلابه قالوا ما في شيء غير التوحيد يعني نوع، قال لا ما يخالف نقرأ في الفقه، بس ودي أختبركم وشوف أنتم فاهمين. في واحد زنى بأمه عند الكعبة، في واحد قال له واحد إن أردت أن تشفى خذ لك ديك أسود واذبحه عند أذان المغرب بس لا تسمي، هذاك ترى زنى بأمه عند الكعبة وهذا ذبح لديك لأجل أن يشفى. قالوا الأول أشد، قال تقولون لازم نرجع مرة أخرى. التوحيد، هذاك مهما كان تحت المشيئة، هذا ليس تحت المشيئة. نعم. المسألة الخامسة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا محققا قطعا أنه لا بد من الإيمان بالكتاب كله، فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فهو كافر، والله أعلم. المسألة الخامسة والخطيرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر خبر محقق قطعا أنه لا بد أن تؤمن بالكتاب كله، وأكثر الناس يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، إما كفر علني ولا حول الكفر، تجد في قلبه حرج من شيء مما جاء به الرسول. والله لقد حلف الله فقال فلا وربك يا محمد، شوف هنا القسم برب محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، حتى الحرج ممنوع، إن كنت مسلم مستسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم مثل فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، هذا جاء به الرسول، ما فعلوا إلا قليل منهم، ما فعلوا. بعض الناس الآن يقول ترى لو يفتح باب الهجرة يمكن يجون كثير المملكة، ما يجون، يجون مهاجر من قيس، لكن المهاجر ما يجي إلا قليل، لأن الله يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، جاهد جهاد حقيقي، أو اخرجوا من دياركم لله، ما فعلوا إلا قليل منهم. فلا بد أن لا يكون في قلبك حرج من شيء مما جاء بالرسول البتة، وأكثر من ترى يؤمن ببعض ويكفر ببعض. وتدبر حال العلماء والدعاء والمجاهدين تجد يؤمن ببعض ويكفر ببعض. أقرب شيء مسألة السمع والطاعة، أكثر اللي تشوفهم على وجه الأرض ذولا في نفوسهم حرج، بعضهم يقول يا ليت الرسول ما قالها عليه الصلاة والسلام، ليت ما قال هذه الأحاديث، أو يمكن فيها شيء، أو يمكنها خاصة، أو يمكنها منسوخة، أو يمكنها ضعيفة، أو في قلب حرج شديد منها. وفيما يتعلق بالنساء، فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بأشياء كثيرة، لا وربك والله إن لم تستسلم لكل ما جاء بالرسول وتفرح وليس في قلبك أي حرج مما جاء بالرسول أيا كان، ولا لن تؤمن، لن تؤمن. إن الرسول كما قال في المسألة الثالثة، الرسول ما أرسل عبث، الرسول ليس كغيره. ولذلك الصحابة ليش يخشون التحديث؟ لأن كذبا عليه ليس ككذب على غيره، وخطأ عليه ليس كخطأ على غيره، أي شيء من دين واجب الاتباع. هذه خمس مسائل، من عرفها فنعم ماله، هذا توفيق الله له. نعم. الأصول الستة، مشروع تجديد الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طيب الرسالة هذه انتهت من الخماسيات، الآن هذه بداية السداسيات، لأننا قسمنا الرسائل على الأعداد، في بعض الرسائل يتكلم عن شيء واحد، وبعضها عن شيئين، بعضها عن ثلاثة، بعضها عن أربعة، بعضها عن خمسة، وبعضها عن ستة، وبعضها عن سبعة، عن ثمانية، عن تسعة، وعشرة. فهذه سداسيات تكلم عن الأشياء الستة، الأصول الستة، ست مواضع من السيرة إلى آخره. الأصول الستة هذه هي مشروع تجديد الدين، يعني هذه الشيء اللي كان في بال الشيخ ويأمل أنه يحققه حتى يرد الناس إلى ما كانوا عليه رحمة الله عليه. وهو الآن لما كتبها برأ ذمته، قال ترى هذا الآن اللي يصلح أحوال المسلمين، الأمور الستة هذه. إذا أنا يعني إذا كان الله مد في عمره وطبقها، ما طبقها هو أعذر وقال أنا بذلت المجهود من نفسي وانتهى عمري، اللي بعدي مفروض أنهم يحملون راية، مفروض أنهم يفهمون ما جاء بالرسول ويردون إليه. الشيخ فتح الله قلبه لتجديد الدين سنة 1150 تقريبا للهجرة، يعني بدأ دعوته عام 1157، كان عمره 42 سنة، لكن كان يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 1150 سنة أو 1140 سنة، وبعد القرون الفاضلة قريب من ذلك، والوضع قد يعني أخنز، صار ما آجن منتهي لا في بيئة العلماء ولا بيئة العامة ولا بيئة الناس، كان الوضع يعني كما كان قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم، كان وضع مخيف. لكن الشيخ بدأ بالأول، الأولى في الأولى، لكن في هذه الرسالة يسمونها الآن خارطة الطريق، يسمونها خارطة الطريق، يعني يحط مشروع ويبدأ يشتغل عليه الأول في الأول. الشيخ اشتغل على هذا الأمور الستة، لكن عاد بعضها أخذ نصيب أكبر من حياته، وبعضها وضع فيه أصول عامة وما مداه. الواجب علينا كلنا نحن إن كنا نريد أن يصطفينا الله عز وجل وأن يستعملنا في طاعته وأن نجاهد في سبيله وأن نغضب له وأن كذا، الواجب أن تكون هذه خارطة الطريق هذه قدام عيوننا، ونكمل مشوار الشيخ، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، أو قدر ما نستطيع نبذل المجهود من أنفسنا. الأمور الستة هذه فعلا هي حاجة الناس، الأمور الستة هذه لو انحلت رجع الناس إلى ما كانوا عليه، لو انحلت الأمور الستة هذه رجع الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أول شيء قدم مقدمة يقول إن هذه الأصول الستة تراها مي بيعني شيء أنا ابتكرته ولا جبته ولا. هذه أصول من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب. شوف هنا احتج بالقدرة والقدر، إن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه الأصول بيّنها الله بيان واضح واضح مثل الشمس للعوام فوق ما يظنه الظن، حتى فهمها العام البليد يفهمها، ومع ذلك غلط فيها أكثر أذكياء العالم من المؤلفين والعلماء والمجاهدين والدعاء، غلطوا فيها غلطا بينا وانحرفوا مع أنها واضحة مثل الشمس. قال: وعقل بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الستة. سيتكلم أولا عن الثلاثة أصول اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما هي اللي ذكرها في حجة الوداع؟ ثلاثة أصول تجمع الناس كلهم، وهي قول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني الثلاث هذه تنظف قلبك من الغل، الغل على النصوص، والغل على الخاصة، خاصة المسلمين، والغل على عامتهم، والغل على الجماعة. الثلاث هذه ركز عليها، تراها هي تنظف قلبك. قالها في حجة الوداع في المجمع الأكبر، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ما يطوي الغل في قلبك وهي فيه. ولذلك كل ما كان نصيبك من الثلاث أعظم، كل ما كان نصيبك من التنظيف والتطهير أكبر. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الغل، إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين. ترى لزوم الجماعة له معنى، وهو المذكور في قول الله تعالى: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. في العلم، في التفقه، في الكتب، في الرأي، في كل شيء، يتبع غير سبيل المؤمنين فارق جماعته. لا تحسب مفارقة الجماعة أنك تقوم عليهم بالسيف بس، لا، أي اتباع لغير سبيل المؤمنين فقد فارقت الجماعة. ولذلك أهل الحق وش يسمون؟ أهل السنة والجماعة، يعني لازمين المنهاج الأول. وهذه إن شاء الله سيكون لها شرح ونعيدها في الأسبوع القادم. بالنسبة ل